وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مستعد ولا اي حاجه، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى اذا كل نسبه كلاميه تسبقها نسبه ذهنيه. وبعدين النسبه الخارجيه ان كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري، ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي. قف، واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يمرني بقى؟ يبقى النسبه الذهنيه الاول ولا لا؟ نسبة ذهنية الأول، وبعدين تيجي النسبة دي، وبعدين يقف النسبة الخارجية جت بعد كلامي ولا لا؟ يبقى ده اسمه كلام إنشاء بقى، اسمه إنشاء. لكن إنشاء النسبة الخارجية الأول يبقى اسمه إيه؟ خبر. إيه أنت قلت للناس اتخذوني وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا، قال لي لا حصل مني ولا حصل فيه نسبة ذهنية حتى. ولا حصل فيه نسبة إيه؟ نسبة ذهنية. طيب، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. ما هي النفس اولا؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء الروح بالجسد وبعدين تنشا منهم الايه؟ الحياه. ولما تنشا الحياه تنشا اغراض في النفس. الاغراض دي ما توجدش في الماده قبل ان تتصل بها الروح، ولا في الروح قبل ان تتصل بها الايه؟ المادة، إنما بتوجد بعد إيه؟ التصرف مع بعض. يبقى كل التكاليف نقول له اوعى تقول، ولذلك الناس لما يجي يقول لك إيه؟ ده حياة مادية جسدية ترابية، والروح هي اللي ارتقاء والإشراك واللي مش عارف إيه وبتاع. قول له يا راجل، المادة قبل أن تتصل بها الروح خيرة مستجيبة مسخرة مسبحة، والروح كذلك. الفساد بيجي في إيه؟ ساعة ما تلتقي الروح بايه؟ بالجسد. ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس، يتحب بقى الشهوات وتميل الى ايه؟ الى المذهب. انما قبل ما يلتقوا بعض كل واحد خير في ذاته. كل واحد ايه؟ خير منقاد في ذاته لله ومفيش حاجة ابدا. تبقى اذا النفس هي التقاء الروح بايه؟ بالجسد. وبعد ذلك تأتي فيه الاغيار اللي هي اللي مطلوبة. قبل كده لا دي مكلفة ولا دي مكلفة، الكل ايه؟ مسخر. مسخر لمراد الله ايه؟ لمراد الله منه. الموت بيعمل ايه؟ بيروح سلب الروح من المادة. يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قبل انتهت النفس ولا ما انتهتش؟ الله يتوفى الانفس. يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين؟ مع الجسد. بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف مطلوبات المادة الجسدية هي اللي تنجي ولا المنهج. نقول بقول اذا ما بتجيش الا فيه. لكن هذا الكلام في الحاس، انما في الحق سبحانه وتعالى. طب تعلم ما في نفسي؟ عرفناه. ولا اعلم ما في نفسك. فلتطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من ابعاض ولا من اسمه فرق. يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ذاته المراد بها ايه؟ ذاته. وانت تقول ايه؟ جاءني زيد، حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه. نفسه يعني ايه؟ يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه، انما هو. اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه؟ ويراد بها الذات. وتعلم ما في نفسي اي من في ذاتي. ولا اعلم ما في ايه؟ فنسبة النفس الى الله والمراد منها الايه؟ الذات. ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك الا وجهه. لو انت خدتها كده على معنى نصاب الله له وجه وقال له ايدين ولا لا؟ طب ما نام كل شيء هالك الا وجهه. طب وايدين؟ ها؟ الا وجهه. يبقى المراد بها الا ايه؟ ذات. لان الوجه له السمه المميزه للايه؟ للقدس. اذا فاللفظ في سياقه يعطي مين؟ لما تيجي تقول ومكروا ومكر الله. انت شاء الله له اسماء اعلمنا ببعضها. خلاص؟ وعلم بعض خلقه الاصفياء بعضها. واستاثر ببعضها لذاته. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الاخر يقول ايه؟ ثم الهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده. ولذلك ايه؟ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ام استأثرت به في علم الغيب عندك.

ان هو يبقى شايف هم بيعملوا ايه ويغدر يحجزهم عما نهى. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحن، هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش وفلان ما غشش، ولا ساعة ما يغش يحوشه؟ يبقى في فرق بين الشاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له ايجابي الا ان يرى، انما الرقيب يرى الحدث ويقدر يجيب لهم ايات بينات يهديهم يعمل لهم مش عارف ايه يقف ايدهم عن مش. اذا ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق، ولذلك هيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني. ما قالش انت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم لانك تشهد وتقدر ان تبقى. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى آخر الآية. فإذا ما قال الله أأنت قلت للناس هذه المقالة، وكان الرد من سيدنا عيسى ردا مستوعبا لكل مجالات الإنكار على أمته، فقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، فنفى أن يقول هذه المقالة، ثم أثبت أنه قال ما يناقض هذه المقالة، ما قلت لهم. يبقى إذا ما قال كذا ولكن قال إيه؟ قال ما يناقض هذه المقالة، إنني عبد الله، إنني رسوله. وبعد ذلك قال والمسألة بسيطة يا ربي، أنت علام الغيوب وتعلم إن كنت قلت أو ما قلتش. وبعد ذلك قال ليس القول هو الذي أنكره فقط، ولكن خاطره في نفسي أنكره أيضا. الخاطر في نفسي، تعلم ما في نفسي، وما دام قال تعلم ما في نفسي فكأنه أيضا يثبت أن نفسه لم تحدثه بهذا ولا تقبل أن يخطر هذا بباله. ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. وبعد ذلك يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. حينما يقول شهيد، والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود إلى غير ما شهده، هو بيشوف بس إنما ما منعش. ولكن الرقيب هو الذي يشهد ويمنع. وضربنا المثل بالمراقب في الايه؟ في الامتحان. اذا رأى غشا ايكتفي بان ينظر الى الغاش وبعدين يبقى يقول له للرؤساء ده والله في الحصة دي فلان غش، ولا بيتخذ اجراء ويمنعه من الغش؟ كذلك الرقيب. فعيسى عليه السلام يقول انا كنت فيهم شهيد، ولكنك انت بعد ان كنت انت رقيب. ويمكن تحولهم، يمكن ان قالوا الكلمة دي وانا موجود، بعد كده تحولهم باثبات ايات لهم فينصرفوا ايه؟ فينصرفوا عن هذه المقالة. كلمة فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه. طبعا الضجة دي انا وكلمنا فيها طويل، لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب. اللي بيكتب كنت لما اجي لحد دي نقول لك راجع آية كذا لأننا وفيناها بحثا في موضوع كذا. إنما طب اللي بيسمعني دي، وخصوصا إذا كانوا متفرقين، مش جماعة قاعدين يسمعوني طوالي، النهاردة ده بيسمعني النهاردة بيسمعني، لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتحرر في زين ولا ما يتحررش، ولا أقول له راجع الحلقة كذا في مش عارف إيه كذا إزاي ننفع. فبنضطر إننا إيه؟ نقوم نكرر بعض الأشياء. فلما توفيتني، هنا المشكلة اللي حدثت إن عيسى عليه السلام رفع الى السماء ثم بعد ذلك ينزل الى الارض فيصلي خلف واحد من امة محمد صلى الله عليه وسلم، او هو مات كما يموت الناس والرفعة امر معنوي منه. هذا الاشكال. والاشكال ده نشأ من ايه؟ من كلمة وفاة، وتوفيتني واني متوفي. يقول لي طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل، العقل هي تقول لك ازاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين هينزل؟ دي مسألة العقل ايه؟ يقف فيه.

وان تكون بعد وجود العقل وبعد نضجه غير مفهوم من اقوى منك يهددك بحياتك. مش مكره. يبقى كم حالة؟ في الثلاثة: ان ينجب العقل، وان يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد، وان لا تكون هناك قوة اعلى منك تقهرك على الامر المخالف بالقوة بتهددك في حياتك. يبقى اذا ثلاثة خرجوا من مين؟ التكليف. مجنون خرج من التكليف، غير ناضج العقل غير بالغ يبقى خارج عن الايه؟ التكليف. الحق سبحانه وتعالى ما دام اداك التكليف واداك الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية يبقى مالوش ايه؟ مالكش حجة عند ايه؟ عند الحق سبحانه وتعالى. لكن معنى ذلك ان يكون الحق سبحانه وتعالى حينما سلب منك شيئا مما كنت تختار بواسطة التكليف قال لك ان وافقت مرادي، يعني افعل ديا ولا تفعلش دي فيما لك فيه اختيار، والاختيار مشروط بالشروط اللي قلناها دي، ان وافقتني بقى تبقى انت مش بقيت مش من عبيدي بس، لا انت بقيت من عبادي. يبقى العباد العبيد كلهم مقهورون فيما عدا الاختيار، والعباد مقهورون مسيرون لإرادة ربهم حتى فيما فيه، وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الوعيده واذا العباد. يبقى اذا العباد دخلوا العباديه بايه؟ بان الشيء الذي كان من الممكن ان يختاروا فيه الامر ونقيضه او المراد لله وغير المراد قالوا له يا رب انت عايز ايه؟ عايز دي. لا انا هبقى زي المذكور في ايه وهعملها، بقيت ايه؟ بقيت عباد. هنا بقى الايه: ان تعذبهم فانهم ايه؟ عباد. عبادك ازاي مع انهم كانوا كفرين ما ضلوا تعكل العذاب؟ يبقوا عبادك ازاي؟ ده عبادك يعني الذين ايه اثروا مرادك على اختيارهم. نقول له ده الكلمة عذاب وعبيد والكلام اللي انت بتقوله ده هو ده الكلام ده في الدنيا، انما اصل ساعة ما تقوم القيامة ما فيهاش حد بقاله اختيار، فكلنا عباد مقهورون. الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان امتى؟ ولذلك تمسك القرآن تقراه بكلمة عبادك دي تبسط لك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويجيب الخصال الجميلة كلها مش كده؟ وبعدين يقول في القرآن لعن الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما تغدرش تغوى مين؟ انت تغوى عبيد، انما ما تغوش مين؟ عباد. الله يبقى العباد هم مين؟ هم الصفوة المختارة التي اختارت مراد الله فوق اختيارها فاستوت مع المقهور تماما. عايز ايه نعمله؟ اهلا وسهلا. طيب عباد. هنا بقى الآية ربنا هيجي في الآخرة بقى يقول للجماعة اللي ضللوا الناس: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يقول واحد يقول لك والأسلوب ده ماله كده؟ أضللتم عبادي، وما دام كانوا عباد الله ده هو قايل في آية ثانية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اما يقول اضللتم عبادي ايه؟ ازاي الكلام ده؟ قال لك بقوا الان عباده. ليه؟ لان كان لهم اختيار فيما مضى، واليوم لا اختيار لهم، فصار الكل مين؟ عباد لله. عباد لله يعني ايه؟ يعني اللي عايزه هو اللي يمشي. بس كان الاول في الدنيا العباد مع انهم مختارين يقدروا يعملوا ما يقدروش يعملوا بينفذوا مراد الله، لكن الكل هنا بينفذ مين؟ مراجل. ما حدش له كلام. والذي كانت له ولاية على أبعاضه انتهت الولاية. الإرادة العليا في الإنسان ربنا قال للجوارح اللي تابع له: انفعلي لمراد عبدي. يا عين انفعلي له، عايز يشوف اللي يشوفه يشوف، عايز يبص الحلال يبص، يبص الحرام يبص، يمد إيده الحلال ياخذ يمد، يمد إيده الحرام. يا جوارح انفعلي لمراد عبدي. عبد نرى هو اللي ايه السيد عليك. ضربنا مثل وقلنا كالكتيبة تذهب في معركة من المعارك وعليها قائد، طالما كان القائد عليهم هم في المسألة بتاعتهم يبقى اوامره ماشية ولا لا، ولو غلط ولا لا. وبعدين لما يبقى يرجع يبقى يقول له والله ده امرنا كذا واضطرنا ننفذه حكاية الاوامر، انما الامر كان غلط. دي تمام اللي هتحصل. يبقى الجوارح منفعلة بمين؟ بمراد صاحبه. يا رجل امشي للخمارة تمشي، يا رجل امشي للمسجد تمشي، يا لسان اشتم دي اشتم، يا لسان قل كلمة طيبة دي لله، كل حاجة منفعلة لان له سيطرة عليه.

وفيها ما يتعلق بكل الصور المدنية من حجاج أهل الكتاب، اليهود مرة والنصارى مرة، دول لوحدهم ودول لوحدهم، ومرة يجتمعوا في شيء فيتخاطب وياهم.